السراج في بيان غريب القرآن سورة النصر مدنية، والفتح فتح مكة، وكان ذلك في العام الثامن الهجري. أفواج جماعات كثيرة تلو جماعات، فسبح بحمد ربك، نزه ربك تنزيها مصحوبا بحمده. توابا يرجع على المستغفر بالرحمة ويقبل التوبة ممن تاب.